بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المؤمن المهيمن. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المصور الرحيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت البصير الصادق. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواسع اللطيف. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المجيد الحميد. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الشكور الحليم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الأول والآخر. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الغفار. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المبين المنير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المنعم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت